الحمد لله المبدي المعيد الفعال لما يريد، من هداه فهو السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. أحمده وأشكره على آلائه وفضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، وأشرف من أظلت السماء، وأكرم من أقلت الغبراء، وأكرم من أقلت البيداء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التوفيق والتسديد، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، نتحدث في هذه الخطبة عن سيد الأيام، وذلك لأن الله تبارك وتعالى يفضل ما شاء من الأيام على ما شاء، وما شاء من الأزمان على ما شاء. وها نحن في غرة رجب من أشهر الله الحرم، فينبغي على المسلم أن يدرك أن الله عز وجل امتن علينا بمواسم للطاعات، وأيام للنفحات، وساعات مباركات لعبادة رب البريات، ومن ذلك يوم الجمعة. سمي هذا اليوم بيوم الجمعة لأنه يوم جمع الله فيه الخلق، ففي آخر ساعة من هذا اليوم كان خلق الله لآدم. يوم الجمعة يوم الوحدة والعزة، يوم إظهار رباطة الجماعة وتأليف القلوب على المحبة والمودة. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون يعني في الدنيا السابقون يوم القيامة. قال بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم يعني السبت، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، أي تركوا تعظيم الجمعة يعني اليهود والنصارى. فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت، والنصارى بعد غد يعني الأحد. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويشرع في هذا اليوم المبارك قراءة سورة الكهف، لأن هذا اليوم يوم عظيم خصه ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم بعبادات. فمما خصه الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله وجوبا باتفاق العلماء، بل قال من أهل العلم: يجب المسير إلى الجمعة إلا إذا كان الإنسان بعيدا عن مسافة السفر. نعم، يشرع في هذا اليوم قراءة سورة الكهف، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم والبيهقي. وأرواحنا بحاجة إلى روح منزل من القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فاغرف منه في يوم الجمعة لا سيما في سورة الكهف. ويسن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، والجمعة سيد الأيام، فبالصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، وكل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنها نالته على يده صلى الله عليه وسلم، فجمع الله لأمته به من خير الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل له إنما تحصل يوم الجمعة، إذ فيه بعثهم إلى قصورهم ومنازلهم في الجنة، ويوم الجمعة هو يوم المزيد إذا دخلوا الجنة، يوم الجمعة هو يوم المزيد إذا دخلوا الجنة، وهو عيد لهم في الدنيا. قال رحمه الله: وهذا كله إنما عرفوا وحصلوه بسببه وعلى يده عليه الصلاة والسلام، فمن شكره وأداء القليل في حقه أن يكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم والليلة. عباد الله، إن من أسباب لعل من الحكم من الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام بعثه الله سراجا منيرا، فالصلاة عليه في هذا اليوم المستنير مناسب جدا، وحضور صلاة الجمعة والأعمال الصالحة في يوم الجمعة تكفر الذنوب والخطايا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. عباد الله، من آداب الجمعة الاغتسال في هذا اليوم، ولبس أفضل الثياب وأجملها، والسواك ومس الطيب. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة، أي أمر غيره بأن يغتسل وهو اغتسل، ثم غدا أو راح وابتكر. الغدو هو المسير في أول النهار، والرواح المسير في آخر النهار، والمقصود يبكر في الجمعة ويتأخر في الرجوع. ثم غدا أو راح وابتكر، ثم دنا وأنصت واستمع، كان له بقدر كل خطوة يخطوها كأجر قيام سنة وصيام سنة، رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، وهذا حديث حسن إن شاء الله. وقد رغب الشارع الحكيم في التبكير إلى صلاة الجمعة، ففي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة أي الأخيرة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر، رواه البخاري. أيها المسلمون، إن حضور صلاة الجمعة واجب على كل مكلف ما عدا المرأة والمريض والمسافر والرقيق وساكن البادية، ومن لديه عذر يبيح له التأخر عنها. أما من كان ساكن البادية فإن كان بعيدا عن مسافة السفر لم تجب عليه، ولكن إن كان دون ذلك وجب عليه السير. وأما اليوم فإن الأمر ميسر، وترك الجمعة بعد الجمعة من أسباب طبع القلوب، فاحذروا يا عباد الله، من لديه عذر يبيح له التأخر عنها، كمناوبة الأطباء ورجال الشرطة والإطفاء وحراس الثغور والجند في الحدود، كل في ميدانه يجوز لهم التأخر، وإلا فالأصل الوجوب. يا أيها الذين آمنوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عجبا، كل أيامك أيام لنفسك، صباحا ومساء لم يطلب منك الشارع أن تبكر فيه إلى المسجد إلا يوما واحدا وهو يوم الجمعة، أفتتكاسل فيه أو تتهاون فيه؟ أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. أصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المؤمنون، اعلموا رحمكم الله أن يوم الجمعة يوم مشهود، واجتماع المسلمين يتركون فيه اللهو والبيع ويقبلون على ربهم منيبين إليه، ذاكرين شاكرين، راجين تجارة لن تبور، وهم على صورة جماعية تظهر قوة المسلمين. كل ذلك من أسباب تعظيم الأجور وشرح الصدور ومغفرة الذنوب. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاجتمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قال: ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. فلا يجوز العبث والانشغال عن الاستماع للخطبة. ففي الحديث: ومن مس الحصى فقد لغى. ويمتنع المسلم إذا جاء للجمعة عن إيذاء المصلين والتشويش عليهم وتخطي رقابهم أو إيذائهم بالروائح الكريهة. جاء رجل يتخطى الرقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. رواه ابن ماجه: أي آذيت بالتخطي وآنيت، أي تأخرت عن المبادرة والتكبير. فالجمعة يا عباد الله تنبيه وتذكير وإبلاغ ونصيحة وموعظة للقلوب لتتحلى بالفضائل وتجتنب الرذائل وتسمع ما يصلح المجتمع حالها ومآلها، وتتواصى بالحق وتتواصى بالصبر. فالواجب على المسلم ترك السهل ليلة الجمعة والتهيؤ للصلاة منذ الصباح الباكر واستشعار عظم الأجر والثواب لهذا اليوم. فقد روى ابن عمر وغيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره صلوات ربي وسلامه عليه: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ودعهم يعني تركهم، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه.